الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه هي الحلقة 38 في شرح مادة الفقه لقسم الدعوة المستوى الخامس. وكنا في الحلقة الماضية قد بدأنا في باب الطلاق السني والطلاق البدعي ضمن كتاب الطلاق، وذكرنا أو بدأنا في الكلام عن الطلاق البدعي. وأول مسألة يعني تكلمنا فيها أو هي آخر مسألة تناولناها في الحلقة الماضية ونبدأ بها في هذه الحلقة هي مسألة الطلاق البدعي في العدد. فذكر المؤلف رحمه الله أنه إذا طلق 3 تطليقات جميعا سواء كانت بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة فإن هذا حرام، وهذا محل اتفاق عند العلماء جميعا. والمؤلف ذكر أدلة لذلك، ومنها حديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل طلق امرأته 3 جميعا في مجلس واحد، فقام النبي صلى الله عليه وسلم غضبان وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قال رجل: ألا أقتله يا رسول الله؟ والحديث في السنن وكل ما في إسناده. ولكن الأدلة كثيرة على تحريم جمع الثلاث وجعله يقع في مرة واحدة. ذكر المؤلف أن هذا قول جماعة من الصحابة منهم عمر وابن مسعود وعلي أيضا وابن عباس وابن عمر، وقال لم يعلم لهم مخالف لقولهم فكان إجماعا. وذكر المؤلف أيضا حديث ابن عمر قال: قلت يا رسول الله رأيت لو أني طلقتها 3 كان يحل لي أن أراجعها؟ قال: إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك. والحديث في الدارقطني. وذكر أيضا المؤلف أثرا آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاءه فقال إني فقال إنه طلق امرأته 3، قال مجاهد: فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، وإن الله عز وجل قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجا، قال: عصيت ربك وبانت منك امرأتك. والشاهد من هذا الأثر أنه قال عصيت ربك، وهذا دليل على تحريم جمع الثلاث مرة واحدة. وأيضا روي أن شخصا سأل ابن عباس أنه طلق امرأته 100 وقال له مثل هذا القول. وأيضا روي أنه رجل سأله فقال إنه طلق امرأته 1000 فقال: يكفيك منها 3 والباقي إثم عليك إلى آخره. فإذا نقول هذا كله كما يقول المؤلف وذكره في المنتقى يدل على إجماعهم على أولا تحريم هذا تحريم جمع الثلاث مرة واحدة كتطليق. أما مسألة وقوعه فهذا قول جماهير العلماء أن طلاق الثلاث يقع، قول جماهير العلماء سلفا وخلفا أن طلاق الثلاث سواء كان بكلمة أو بكلمات أن هذا يقع. ومنها الآثار التي ذكرها المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنه وعن غيره، فإنهم قد حكموا ببينونتها عنه، وهذا يدل على وقوع الطلاق. وهناك قول آخر في المسألة قال به بعض السلف، وأيضا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره أيضا اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، اختاره ابن القيم، واختاره بعض العلماء المعاصرين، وكثير أيضا من المجامع الفقهية تأخذ به أن طلاق الثلاث يقع واحدة. وفي المسألة طبعا تفصيل وأدلة ليس هذا موضع بسطها، ولكن نقول إجمالا المذهب وقول جماهير العلماء والمذاهب الأربعة أن طلاق الثلاث يعني مرة واحدة بكلمة أو بكلمات أنه يقع 3. ثم قال المؤلف: في الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فحرام. انتقل المؤلف لما تكلم عن طلاق البدعي في العدد انتقل الكلام عن الطلاق البدعي في الوقت والطلاق البدعي في الوقت هو الذي يقع في الحيض أو في طهر وطئ فيه. ودليل هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء في قوله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وهذا هو تفسير للآية. فإذا هنا التحريم واضح والنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الطلاق في هذا الحال وهو الطلاق البدعي في الوقت سواء كان في الحيض أو في طهر وطئ فيه. أما مسألة وقوعه هل يقع أم لا يقع فأيضا فنقول أيضا إن قول جماهير العلماء أن الطلاق في الحيض يقع. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بالرجعة قال مره قال لعمر مره فليراجعها. والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق، معلوم أنه أن الرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق. ولو لم يكن الطلاق واقعا لما أمر بمراجعتها. ونافع مولى ابن عمر وهو من أعلم الناس بما روي عن ابن عمر وحال ابن عمر يقول ابن عمر وكان يقول نافع مولى ابن عمر وكان عبد الله طلقها تطليقه فحسبت من طلاقها. فقوله هنا إخبار فحسبت من طلاقها دليل على أن الطلاق في الحيض يقع. ثم ذكر مؤلف مسألة وتكلم عن مسألة وهي مسألة حكم مراجعة المرأة التي طلقت في الحيض. فهنا رأيان ذكرهم المؤلف، رأي يرى استحباب ورأي يرى الوجوب. والسبب الخلافي هو الاختلاف في فهم أو دلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مره فليراجعها، هل هو الاستحباب والسنية أم هو للوجوب؟ والأظهر الله أعلم أنه للوجوب. لماذا؟ لأنه رجوع عن فعل محرم. أولا دلالة الأمر المطلق هي للوجوب، وثانيا أنه رجوع عن فعل محرم، يعني هو فعل محرم، فإذا توجه الأمر إلى هذا الذي فعل أو من فعل فعلا محرما فإن هذا يقتضي الوجوب. ولذلك قال المؤلف وعنه أنها واجبة، وهو قول مالك لظاهر الأمر، ولعل هذا هو الأرجح كما ذكرنا قبل قليل. ثم تكلم المؤلف عن مسألة نوع من النساء، لا لما تكلم عن مسألة الطلاق السني وطلاق البدعي ذكر نوعا من الزوجات أو من النساء ليس لطلاقهن سنة وليس لطلاقهن بدعة، يعني لا يوصف طلاقهن بأنه طلاق للسنة ولا طلاق للبدعة، فقال ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها. ومعلوم أن المرأة التي طلقت قبل الدخول بها أنها تكون بائنا، بمعنى أنها تبين بمجرد طلاقها، وأيضا ليس لها عدة. ولذلك يقول المؤلف لأنها لا عدة عليها فتتضرر بتطويلها. أيضا قال الصغيرة ليس الصغيرة والآيسة، طبعا لأنها كما قال المؤلف لا تعتد بالأقراء، فإن وإنما تعتد بثلاثة أشهر. فيقول المؤلف لا تختلف عدتها ولا ريبة لهما ولا ولد يندم على فراقه. وهذه المعاني التي ذكرها المؤلف في مسألة تطويل العدة والولد، وإذا طلق مثلا في طهر وطئ فيه احتمال أن تحمل منه إلى آخر ذلك، هذه معاني هي ذكرها العلم أنها من المعاني التي لأجلها حرم الطلاق في الحيض وفي الطهر الذي وطئ فيه. ولذلك طلاق الصغيرة وطلاق الآيسة كل منهما لا يوصف بأنه طلاق للسنة ولا طلاق للبدعة. أيضا المؤلف قال الحامل، وطبعا الحامل كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله يقول إن طلاق الحامل هو طلاق للسنة. صحيح أنه لا نقول أنه لا يوصف أنه ليس طلاق للسنة وليس طلاق البدعة، ولكن نقول إن طلاق الحامل هو طلاق للسنة، لأنه جاء في حديث ابن عمر الذي سبق في بعض رواياته في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها حائلا أو حاملا. الحائل هي التي غير الحائل غير الحامل التي لم تحمل، والحامل المعروف، فقال مره فليطلقها حائلا يعني طاهرة أو يطلقها حاملا، وهذا يدل على أن طلاق الحامل طلاق للسنة، وهذا هو صحيح مثلا أن طلاق الحامل هو طلاق للسنة. ثم ذكر مؤلف انتقل إلى باب آخر وهو باب صريح الطلاق وكنايته، وذكر التعريف لما طبعا سيتكلم عن ألفاظ الطلاق الصريح وألفاظه الكناية، فقال في معنى اللفظ الصريح هو الذي لا يحتمل غير الطلاق، أما الكناية فهو الذي يحتمل الطلاق ويحتمل غيره. فيقول المؤلف صريحه لما ذكر التعريف قال ما لا يحتمل غيره من كل شيء إلى آخره، قال صريحه لا يحتاج إلى نية، بمعنى أن الإنسان لو تلفظ باللفظ الصريح في الطلاق وقال أنت طالق فهذا لا يحتمل غير الطلاق، فلا يقول فلا نحتاج إلى مسألة نقول له هل نويت الطلاق أو لم تنوي الطلاق. يقول المؤلف واللفظ الصريح هو لفظ الطلاق وما تصرف منه كطالق وطلقتك كخبر ومطلقة، يقول اسم مفعول، هذه ألفاظ الطلاق الصريحة طالق ومطلقة وطلقتك. يقول غير أمر كطلقي، يعني لو أنه قال لها طلقي فهذا ليس طلاق لأنه أمر لها وهذا ليس إيقاع للطلاق. وأيضا المضارع الذي يكون للمستقبل كتطلقين، لو قال لامرأته تطلقين فهذا ليس طلاقا لها وإنما هو إخبار عن مستقبل وليس طلاقا يعني واقعا. وأيضا قال منه أي من الألفاظ الطلاق التي لا تكون واقعة وليست صريحة، قال مطلقة اسم فاعل فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاث الطلاق. ثم قال المؤلف إذا قال لزوجته أنت طالق طلقت هازلا كان أو لاعبا أو لم ينوي، يعني مقصود أن اللفظ الصريح في الطلاق لا يشترط فيه النية، لا ننظر إلى نيته هل هو طلاق أو لم ينوي الطلاق. وقال المؤلف لأن إيجاد هذا اللفظ من العاقل دليل على إرادته، وقال ابن المنذر أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن هزل الطلاق وجده سواء، وذكر حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، والحديث في السنن، وهذا دليل على أن طلاق الهازل يقع. ثم تكلم المؤلف عن مسألة، قال حتى لو قيل له طلقت امرأتك فقال نعم، يعني هذا عبارة عن جواب لسؤال، يعني لو أن شخصا هذه كمسألة قيل له طلقت امرأتك فقال نعم فهل يقع الطلاق؟ نعم نقول يقع، لأن الجواب هو جواب كما ذكر المؤلف، أو لأن هذا صريح في الجواب، يعني السؤال كان متجها لمسألة وقوع الطلاق فجاء الجواب صريحا بالإجابة عنه، فإذا قيل له طلقت امرأتك قال نعم فنقول يقع الطلاق. يقول المؤلف لو قيل له طلقت امرأتك فقال نعم يريد الكذب، يعني كأنه ليس صادق، ومعلوم كما تقدم أن اللفظ الصريح لا يشترط فيه النية، يقول فإنها تطلق وإن لم ينوي، لأن نعم صريح في الجواب والجواب الصريح لللفظ الصريح صريح. ثم قال المؤلف ولو قيل له ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب لم تطلق إن لم ينوي به الطلاق، لأنه كناية تفتقر إلى نية ولم يوجد. طبعا قولها ألك امرأة هذا ليس صريحا في الطلاق، يعني لأنه لو قال مثلا ليس لي امرأة فهو يعتبر، وفي حقيقة الحال واقع الحال أن له زوجة وله امرأة، يعتبر كذب فقط، لكن ليس صريحا في الطلاق، لأن قوله ألك امرأة ليس صريحا في مسألة الطلاق. ولذلك إذا لم تصاحبه نية نقول لا يقع طلاق، لكن لفظ الطلاق إذا قيل له طلقت امرأتك فقال نعم فنقول هنا هذا لفظ صريح، والجواب الصريح كما ذكر المؤلف لللفظ الصريح صريح، فيحمل كما كأنه قال أنا طلقت امرأتي كأنه خبر من، حتى وإن كان يقصد كما قال المؤلف مجرد الكذب بهذا ولا يقصد الحقيقة. ثم قال المؤلف ومن قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما لأنه خالف ما أقر به ولأنه يتعلق به حق لغيره فلم يقبل في إقراره بمال إلى آخره. ومعلوم هذا يعني هي قريبة من المسألة السابقة أنه يحلف الطلاق ويقصد الكذب ثم يفعل ما حلف عليه فنقول يقع الطلاق حكما. يقول مؤلف يدين فيما بينه وبين الله عز وجل في مسألة أنه يعني أراد الطلاق أو لم يرد الطلاق إلى آخره. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى وهي مسألة تطليق الإنسان بقلبه، هل يقع أم لا يقع؟ يعني شخص مثلا يحدث نفسه أو في قلبه بدون أن يحرك لسانه، بدون أن يتلفظ، يا مثلا يتكلم يقول في نفسه امرأتي طالق، أحيانا بعض الناس تأتيها وجيس أو نوع من الوساوس فيبدأ يحدث نفسه أو شيء من هذا، ومن الألفاظ التي ترد عليها أنه يتكلم يقول أنت طالق، ربما أنه يتخيل أن امرأة معه وأنه يطلقها وأنه طلقها. فنقول كما قال المؤلف هنا في قول عامة أهل العلم أن الطلاق بالقلب أو بالنفس فقط بدون تحريك اللسان لا يقع، ودليل هذا الحديث المشهور والحديث في السنن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، والحديث صريح ودلالته صريحة في أن المؤاخذة إنما تكون على الفعل والكلام فقط ما لم تعمل أو تتكلم، ما مجرد حديث النفس لا يسلم منه أحد، ولذلك فهو عفو يعني إذا لم يتعدى ولم يتجاوز ولم يصل إلى مرحلة أن يتكلم الإنسان سواء بلسانه أو يكون منه فعل فلا يؤاخذ بذلك. يقول المؤلف فإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع ولو لم يسمعه لأنه تكلم به، هذا صريح واضح، يعني لا يشترط مسألة السماع، تحريك اللسان فكافا في وقوع الطلاق. يقول المؤلف ومن كتب صريح طلاق زوجته بما يبين وقع، يعني هل يقع الطلاق بالكتابة أم لا يقع؟ نقول كما قال المؤلف هنا الكتابة صريحة في الطلاق، طبعا أنها أن شخص مثلا يكتب امرأتي طالق فإن هذا لا يحتمل غير الطلاق، ينص على اسم امرأتي يقول فلانة طالق، هذا لا يحتمل غير الطلاق، ولذلك كما قال المؤلف نقول أن الكتابة سواء كانت كتابة بورق أو كتابة بأي وسيلة من وسائل الكتابة بشرط أن يكون هو الذي كتبها وأقر بأنه هو الذي كتبها، يقول إنها صريحة في الطلاق، إلا كما ذكر المؤلف أنه يكون له قصد هذا فيما بينه وبين الله عز وجل ويدين عليه، لو أنه قال مثلا لو أن شخص قال مثلا قصدت مثلا تحسين خطي أو تجويد خطي أو شيء من هذا أو أظهر جمال خطي لأحد فكتبت هذه الكلمة، هذه ترجع إلى نيته وما بينه وبين الله عز وجل، ولكن كتابة الطلاق هي كلفظه فهي صريحة في الطلاق. يقول المؤلف لأن الكتابة صريحة في الطلاق لأنها حروف يفهم منها المعنى وتقوم مقام الكاتب، ثم ذكر دليلا آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الكتابة في تبليغ الرسالة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة تبليغ الرسالة كان يكلم الناس ويخاطبهم وأيضا يكتب إليهم، فقد كتب إلى أمراء القبائل والقائمون عليها وكتب إلى ملوك الملوك على بلاد العرب وعلى ملك الفرس وقيصر الروم وكسرى وكتب لهم، وهذا دليل على أنه يحصل به البلاغ ويقوم مقام اللفظ، وذلك قال المؤلف لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ الرسالة وكان في حق البعض بالقول وفي حق آخرين بالكتابة إلى ملوك الأطراف. ثم ذكر المؤلف صورة يعني أنها يعني ما يبين أنها كتابة، يقول لو كتبه بما لا يبين ككتابته بإصبعه على وسادة أو في الهواء فظاهر كلام أحمد أنه لا يقع، طبعا هذه مسألة بعيدة، يعني أنه لو كتب في الهواء يعني بدون أن يتلفظ فهذا لا يعتبر طلاقا لأنه ليس معروفا هنا أنه طلاق، ولأنه لا يبين، لا يثبت أنه يعني مجرد تحريك الإصبع بطريقة معينة في الهواء أو في الوسادة أو في الماء مثلا، هذا لا يبين المقصود، لأنه لا أحد يفهم أو لا يفهم بشكل واضح، يفهم عند الناس، ولذلك ربما يختلف الناس في مسألة مقصود هذا الشخص الذي حرك أصابعه وأراد أن يكتب هذا الشيء. يقول مالك: فلو قال يعني في المسألة لم أرد إلا تجويد خطي قبل حكما، لأنه نوى أمرا، لأنه أعلم بنيته وقد نوى أمرا محتملا غير الطلاق. يعني هذه مسألة كما قلنا قبل قليل إنها ترجع إلى مسألة نيته في هذا الأمر. ثم ذكر مؤلف مسألة أخرى، وهي مسألة الطلاق من الأخرس، هل يقع أم لا يقع؟ معلوم أن مسألة الأخرس مسألة إفهامه أو قصده أو ما يريده الأخرس بالنسبة لغيره أنه يكون بالإشارة، فهل يقع من الأخرس أم لا يقع؟ إن كان بالكتابة فهذا واضح، نفس الحكمة المسألة السابقة نقول لا يقع وهذا واضح، لكن مسألة الإشارة هل يقع؟ يقول أهل العلم إنها إن الطلاق يقع إذا كانت إشارته مفهومة، وتكون مفهومة عند من يعلمون لغة الإشارة عند الأخرس، ومعلوم أن الإشارة يعني من يعرف لغة الأخرس أن الإشارة مختلفة، يعني هي كاللهجات وكاللغات، يعني حركة معينة مثلا بالأصابع مثلا في بلد معين تختلف عن نفس هذه الحركة والإشارة في بلد آخر، لأنها تعتبر كلغات، فرقم مثلا واحد يؤشر له بإشارة معينة، وفي بلد آخر له إشارة معينة، وفي لغة أخرى، وحتى في اللهجات فهي مختلفة. إذا نقول يقع الطلاق بإشارة الأخرس إذا كانت مفهومة عنده، كما يقع بالكتابة. وفي الحلقة القادمة بحول الله عز وجل نكمل بقية مسائل الطلاق، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.